الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الباب الذي سبق تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن شيئين، ما هما؟ عن الأمن من مكر الله تعالى والقنوط من رحمته. هما بالنسبة للمعنى يوسف، صح؟ ما هو الأمن من مكر الله؟ صالح، هل من صفات الله المكر؟ إسماعيل، هل يوصف الله بها؟ كيف هي من صفات الله ولا يوصف بها؟ ماكر بالماكر. ما هو المكر؟ نعم يا سيد، الإيقاع بماذا؟ بالخصم دون أن يشعر، صح؟ هل هو صفة كمال؟ نقول ها؟ بلا شك هو صفة كمال، هو صفة كمال، لأن جميع صفات الله تعالى كلها فيها كمال مطلق، بالغة في الكمال أعلى، نعم، لكنها صفة كمال مقيدة. ما سمعته؟ نعم، تسأل ولا تقرر؟ إذن أعطي السؤال طابعه، أعد السؤال. ما هو الجواب؟ فهمتم السؤال؟ هل صفة المكر في حق المخلوق صفة كمال أم صفة نقص؟ فيه تفصيل؟ نعم فيه تفصيل. إذا كان هذا المكر للإيقاع بخصم ماكر، لا شك أنها صفة كمال، صح؟ إيه نعم، أنها صفة كمال. متى؟ مع الماكر، ها؟ مع الماكر. إذا كان الإنسان ماكرا به فإنه يحمد على ذلك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. فالخدعة منها من معاني المكر، صحيح؟ طيب، الأمن من مكر الله حكمه، هل الأمن من مكر الله محرم على المسترسل في المعاصي فقط أم ماذا؟ عاطف، لا، إذن هو محرم على من؟ واحد فقط، واحد فقط، عاطف. المنحرف وجه خطره على المستقيم أنه يظن أنه على شيء، وأنه يظن أنه ناجي من عذاب الله بما يقوم به. وقلنا وهذا لا يمنع من أن تزل به القدم. نعم هذا مشاهد موجود بلا شك. وجه ذلك على المنحرف فأنه يظن أنه بهذه المعاصي وما هو تمديه في هذه المعاصي أن الله يمد له بهذه النعم فيستعين بنعم الله عز وجل على ارتكاب المعاصي. طيب أيهما أقبح؟ الثاني. الأمن من مكر الله من جهة من؟ من جهة المنحرف أشد وأقبح مما لو كان الأمن من مكر الله من جهة المستقيم. المستقيم إذا كان العبد مقيما على المعصية ودرت عليه النعم، فماذا نسمي هذه السنة من سنة لله؟ هواري. دليلها قله بما شئت، أنا أمشي على رأي الجمهور يجوز رواية الحديث بالمعنى. فاعلم أنه استدراج. صحيح. دليل آخر أنت معز. وأستدرجهم من حيث لا يعلمون، أكمل الآية. وأملي لهم إن كيدي متين. دليل آخر. نعم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم فإذا هم مبلسوا. إذن هو استدراج من الله تعالى. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بقي الكلام ما تعلق بهذا شيء من البحوث. القنوط. ما هو القنوط؟ ما معنى القنوط؟ ملول هو أشد اليأس. حكمه اليأس من ماذا؟ من روح الله. ما هو روح الله؟ صحيح. طيب اليأس والقنوط من رحمة الله، حكمه محرم، من صغائر الذنوب. الدليل، الدليل على أنه من كبار الذنوب. يوسف. ابن مسعود. ابن عباس الأول. نعم. إذن اليأس من روح الله من كبار الذنوب. من القرآن هل هناك دليل ما هل هناك ما يدل من كتاب الله على أن اليأس من روح الله من الكبائر؟ نعم. إلا الضالون. ما معنى الضالون؟ منفي. الزائغون التائهون الذين لم يهتدوا إلى الصراط المستقيم، لأن الضال هو التائه. صحيح. دليل آخر. حفظ الأدلة هو المهم. نعم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الشرك بالله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. صاحبك. طيب إذن الكبائر أعد. قول ابن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الشرك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. كيف نعرف الكبيرة؟ بماذا تعرف الكبائر؟ حاتم اترك هذا العمود احسن، وارى ان المركب قد مال واخشى عليه من الغرق. لو غير الاماكن بعض الاخوه على الجهه الاخرى، كلكم ملتم هكذا، ما ادري لماذا تحالف هذا ولا كيف. نعم ما كنت معنا. اي صح، هذه من سلبيات الاتكاء. نعم هل يمكن، هل ضبطناها بضابط؟ نحن ضبطنا الكبيرة بضابط. يلا أحسنت، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة من كبائر الذنوب. مثل إيش؟ كل هذه بحسب الحال، هذه بحسب الحال، لكن ليس منا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. إذن هذا الذي تكلمنا عنه. طيب إذا اجتنب الإنسان، طيب الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، ما الذي يورث؟ يورث ماذا؟ مالك يورث تغليب الرجاء. طيب العكس، إذا وقع الإنسان في القنوط، نسأل الله السلام والعافية، فقد جنى على أي شيء؟ فقد جنى على الرجاء. القنوط من رحمة الله، ذكرنا أنه من الكبائر من وجهين، ما هما هذان الوجهان؟ هواري. نعم عرفنا أنه كبيرة، لكنه كبيرة من أي من وجهين؟ صحيح، أنه طعن في قدرة الله من جهة، وسوء ظن به تبارك وتعالى. طيب لو طال الضيق والشدة استمرت، نعم لا يجب ماذا؟ صحيح، لا يجب الاستعجال، لأن الله لا يعجل بعجلة أحد. إذا قال قائل، وهذا إشكال أشكل أورده حمزة أمس والتغيب الليل، إذا قال قائل اليأس من روح الله ورحمته والقنوط من كبائر الذنوب، فما هو جوابنا عن قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل؟ يعني يعصف به عصفا، يعني يرد ورودا لا إرادة، يرد ورودا لا إرادة، وإلا فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا ليأسوا، بل هم أكثر الناس تحقيقا. لماذا؟ لأي شيء؟ لليقين، لليقين بماذا؟ بوعد الله ونصره، ولذلك كانوا أئمة الناس، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أخذنا الباب الذي بعده، هذا لا، أنهينا المناقشة في الباب، خلاص نبدأ إن شاء الله. أظن سبق تعريف الصبر لغة واصطلاحا، وقلنا أن قول المؤلف رحمه الله من الإيمان الصبر على أقدار الله. سبق أن من هنا للتبعيض، وأن من كمال الإيمان، بل قد نقول إنه من إما من، وقوله من الإيمان أولا قد نسأل ونقول هل من الإيمان الكامل أم من الإيمان الواجب؟ ها الظاهر الثاني، أنه من الإيمان الواجب الإيماء الصبر على أقدار الله عز وجل، وقوله على أقدار الله، أقدار الله جمع قدر، جمع قدر، والصبر هنا يكون على شيئين، يكون على الفعل وعلى المفعول، يعني على فعل الله عز وجل وهو تقديره، وعلى هذا الشيء الذي قدره. فإن حكم الصبر هنا أنه واجب، وهذا داخل في وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. مثال ذلك، رجل أصاب الله تعالى ثمره بجائحة من السماء، فتلف الثمر، تلفت الثمار والزروع، هذا شيء يؤلمه أم لا؟ يؤلمه. الآن عندنا قدر وعندنا مقدور، قدر هو الفعل المقدر وعندنا مقدور، الصبر على ما قدر الله تعالى، إيش نقول حكمه؟ واجب، واجب، لا بد أن يصبر على هذا الفعل الذي فعل الله به. المقدور ما هو؟ ها؟ المقدور هو هذا الشيء، هذا التلف والجائحة التي أصابت ماله، يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يصبر عليها أيضا، كلا الأمرين واجب. لكن ثمة درجة يتكلم عنها العلماء، وهي درجة الرضا، فهذه أعلى بلا شك من أي شيء، أعلى من درجة الصبر. لكن الرضا بالنسبة لحكمها يختلف باختلاف ما تتوجه إليه من هاتين الأمرين اللذين ذكرت. فالرضا على قدر الله، يعني على فعل المقدر، حكمه واجب، لأنه داخل في وجوب الرضا بالله. الرضا بالله إيش؟ ربا، لأن هذا الشيء الذي قدره الله عليك من أفعاله أم لا؟ من أفعاله. وأنت تقول رضيت بالله ربا، أنت تقول رضيت بالله ربا، والذي يرضى بالله ربا يرضى بجميع أفعاله. إذن يكون الرضا بالشيء الذي قدره أي بالفعل واجبا، أما بالمقدور يعني بهذا السوء الذي لحقك والشدة التي نزلت بك، فإن حكمه في أصح قولي العلماء أنه مستحب وليس بواجب. وفرق بين الرضا وبين الصبر. طيب لو قال قائل الرضا، ما هو الفرق بينه وبين الصبر؟ لأن الحاجة داعية هنا وماسة أن نفرق بينها. الناس في المصائب مراتب، الناس إذا نزلت بهم المصائب فإنهم ينقسمون إلى أقسام، قسم يتسخط، قد يتسخط بقلبه دون أن يتكلم، لكن تجد قلبه غضبانا، يغضب قلبه على فعل الله وما يستطيع أن يتكلم، ها؟ ربما يحجم عن الكلام، لكن قلبه متسخط على ماذا؟ على ما قضى الله وقدر. وهذا لا شك أنه من المهلكات، من المهلكات. الدليل، الدليل عموم قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وهذا انقلب في قلبه والعياذ بالله، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. طيب، ومنهم من يتسخط من هذا القسم فيتعدى من تسخط القلب إلى أن يتلفظ بلسانه، مثل ما يقول لماذا إلا أنا أصابني هذا الشيء، وليش فلان ما أصيب، وإحنا دائما المصائب نازل علينا والعياذ بالله، إيش نقول؟ هذا لا شك أنه من التسخط وعدم الرضا بفعل الله عز وجل وتقديره وقضائه، وهذا لا شك أنه أيضا خطير ومن كبائر الذنوب ومن المهلكات. ومنهم من يتعدى تسخطه إلى الفعل، فيتسخط بقلبه وإيش؟ ولسانه وفعله. مثل إيش؟ مثل ما تفعل النائحة إذا لطمت خدها أو شقت جيبها أو نشرت شعرها، أو مثلا كيف؟ أي نعم، منهم كما قال شيخ الإسلام، أحسنت، شيخ الإسلام تيمية يقول من الناس من ينعكس فيتحول من فعل الطاعة إلى فعل المعصية، أو من فعل الواجب إلى تركه، أو من ترك المحرم إلى فعله، ها؟ يكون هم بعيد عن المحرمات، يقول آه هذه هكا طيب ما في مشكلة، فيذهب فيصنع محرما كأنه يقول بلسان الحال إني أتشفى وأنتقم لنفسي، كأنه ينتقم لنفسه من من؟ من ربه عز وجل، وهذا خطير، وهذا أبشع وأسوأ الأقسام، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. هؤلاء من؟ الذين تسخطوا على قضاء الله وقدره، وقد يكون تسخطهم كما سبق إما بالقلب وإما باللسان، القلب واللسان لا بد إن وقع باللسان فإنه وقع بالقلب بلا شك، وإما بالفعل أيضا، وإما بالفعل. قسم صبر على ما قدر الله، صبر نزلت به المصيبة وحلت به الشدة ووقع في ضيق ووقع عليه ما يؤلمه وما يوجعه وما يحزنه وما يبكيه، فهو يكره هذا الشيء، يعني هو لا يفرح به في الحقيقة، لكنه لا يغضب ولا يصل به الحال إلى التسخط وعدم أو الطعن في فعل الله سبحانه وقضائه وقدره، لأنه وهذا ويصبر على ذلك، فهو يقابل هذه المصيبة بحبس النفس عن جزعه، يجعل نفسه لا تجزع، وإن حتى وسوس له الشيطان وقال إيش هذا وكذا، يحدث نفسه يقول هذا فعل الله، هذا من قضائه، هذا من قدره، هذا لعل فيه خيرا، ها؟ فلا يجزع لا بنفسه ولا ايش عندنا هناك، لا في واحد محبوس اظن، شوف يا حاج كيف الريح، انتكم اظن بعض طلبة العلم من الجن. طيب الثاني ايش قلنا، ها؟ القسم الثاني يحبس نفسه عن جزعها، يحبس لسانه عن تشكيه، يحبس جوارحه عن فعل المعصية، هذا قسم صابر، وهم يصبرون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يتفوهون إلا بما يرضي الله تعالى، وألمهم طبيعي لا شك أن الشر والألم يؤثر في الإنسان، وكل بشر كل إنسان لا يحب الألم ولا يحب ما يسوءه، هذا شيء طبيعي، لكنهم يقابلون ذلك بماذا؟ بالصبر، يحبسون أنفسهم عن أن تجزع، يحبسون ألسنتهم عن ماذا؟ عن أن تشتكي ولو بكلمة، ها؟ ويحبسون أيضا جوارحهم عن أن تعبر عن هذا الشيء الذي نزل بهم. القسم الثالث قسم رضوا بما قدر الله عليه، هؤلاء لا شك أنهم أعلى درجة من الصابرين، الراضون بقدر الله ومقدوره، والراضي من هو؟ الراضي هو الذي تستوي عنده المصيبة والنعمة، عجيب هذا، تستوي عنده إيش؟ المصيبة والنعمة، سواء أصيب أو أنعم عليه فإن المسألة عنده سواء، وهل المعنى أن قلبه ميت؟ ليس المعنى أن قلبه ميت وأنه لا إحساس له، ليس هذا، وإنما هذا من كمال عقله ومن كمال إيمانه ومن قوة يقينه ومن دقة فهمه لحكم الله ولسننه، يرى أن هذه المصيبة التي نزلت به هي خير له، وأنها من فعل الله تعالى، وأنها لم تكن لتخطئه، وأن فيها تكفيرا للسيئات، تمحيصا للقلوب، فيها محو للذنوب، فيها رفعة للدرجات، فهو يرى ماذا؟ يرضى. إذن الراضي أكمل حالا من من؟ من الصابر. القسم الرابع قسم الشكر، وهم الذين يشكرون الله على المصائب، وهذا أقل الأقسام في الناس، الراضون يوجد من هو راضي، والصابرون كثيرون لله الحمد، لكن الشاكرون من؟ وقد اعتقد بعضهم أن الله لا يشكر إلا على النعمة، واستدل بظاهر قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فقال لا تشكر الله على النقمة وعلى المصيبة حتى لا يزيدك، وهذا لا شك أنه من سوء الفهم، بل إنه طاعن في عدل الله سبحانه. أتظن أنك إذا شكرت الله للمصيبة أن الله سيزيدك مصيبة أخرى؟ لا، ليس هذا هو المعنى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم من النعم فيما لو نزلت بكم نعمة. أما إذا نزلت بكم نقمة، الشاكر كيف يشكر الله على النقمة؟ يشكره لأنه يرى هذه النقمة نعمة، ويرى هذه المحنة منحة، ويرى هذا الضيق سعة، ويرى هذه المصيبة كرامة من الله تعالى. لأنه إنسان يسيء الظن بنفسه، ولأنه إنسان يستعظم ويستكبر ويضخم صغائر ذنوبه. يقول حتى بعض الناس ربما يتمنى حتى مصيبة، يفرح بالابتلاء. بعض الناس يفرح بماذا؟ بالابتلاء والبلاء الذي ينزل به. يقول الحمد لله على الأقل هذا إن شاء الله جاء سيمحو تلك الذنوب التي لا أظن أن استغفاري يمحوها، أو أن صلاتي تمحوها، أو أن أفعالي تمحوها. لكن أين هذه الدرجة؟ فهو يفرح بالمصائب ويشكر الله تعالى على ذلك، ويقول إن الله تعالى أراد بي خيرا، أراد بي خيرا. وقد يكون هذا من باب تعجيل العقوبة في الدنيا والعفو عنها في الآخرة، لأن عذاب الآخرة أشد وأبقى. فهو يفرح بها، يقول الحمد لله إن شاء الله نصبر على هذا ونرضى ونشكر الله على هذه النعمة، لعل الله أن يرفع أثر الذنب في الآخرة. ها؟ لأنه يعلم أن عذاب الآخرة أشد وأبقى وأشق. طيب، فصارت الأقسام كم؟ صارت الأقسام أربعة. فهمتم؟ طيب، إذن هل الآن فرقنا بين درجة الرضا والصبر؟ ها؟ هناك فرق أم لا؟ إذا قال لك القائل الرضا متى يكون واجبا؟ نقول يكون واجبا متى؟ يكون الرضا واجبا على تقدير الله، يعني على فعله سبحانه، لأنه داخل في عموم وجوب الرضا به ربا. وأما على المقدور فهذا الصحيح أنه إيش؟ مستحب. وهذا التقسيم الذي ذكرت هو في كافة المعاصي أم لا؟ يعني في كافة، أقصد في كافة المصائب أم لا؟ لأن من المصائب ما هو إيش؟ لا، من المصائب ما هو معصية، من المصائب ما هو معصية، لأنه قد يصاب الإنسان بمعصية، هذه مصيبة بلا شك. فحينئذ يكون الرضا على أي شيء؟ يكون الرضا عن ما قدر الله سبحانه، لأنه ما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا على هذا المقدور، لأنك لا يجوز لك أن ترضى بفعل هذه المعصية. طيب، سبق لنا أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على إيش؟ المأمور، وصبر على فعل الأول، صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. ثلاث أشياء، يعني صبر على فعل الطاعة، وصبر عن ترك المعصية، وصبر على ما قدر الله. إذا قال قائل هل هناك ترتيب بين هذه؟ يعني هل نرتب بينها، نجعل مراتب فيها، أم أنه بحسب الحال؟ يعني هل يكون الصبر على ما قدر الله أعظم عند الله من الصبر على فعل الطاعات؟ وهل يكون الصبر على فعل الطاعات أعظم عند الله من الصبر عن ترك المعاصي؟ نقول لا نستطيع أن نرتب، بل هو بحسب حال الإنسان وما ينزل به. فقد يكون الصبر عن ترك المعصية عند بعض الناس أعظم عند الله تعالى من صبره على فعل الطاعة. تنبه، في كلام فيه شيء من التعقيد، لكن أنا بالمثال سأبين لك. بعض الناس يصبر على فعل الطاعات، لو كلفته بأن يصلي الصلوات الخمس في وقتها وأن يزيد على ذلك ما شاء الله تعالى، ولو كانت 100 ركعة، عنده صبر. لكن لو ابتلي ب5 دراهم محرمة ما يصبر عن تركها دراهم. ليش؟ إذا جاءت سال لعابه، أو لا يصبر عن النظر إلى المحرم، أو عن الوقوع في الفاحشة. فحينئذ صبر هذا الإنسان عن فعل المحظور أعظم عند الله من ماذا؟ من صبره على فعل الطاعة. فهمتم؟ طيب بعض الناس عنده صبر على فعل الطاعة، يفعل الطاعات وعنده صبر عليها، المعاصي كذلك ما شاء الله، لكن لا يصبر على مصيبة تصيبه، لا يريد أن يصاب، يخشى من أن تصيبه مصيبة، فإذا أصابته مصيبة ينهار، ينهار، يسقط. إيش نقول؟ حينئذ صبر هذا الإنسان على ما أصابه الله أعظم من ماذا؟ من صبره على فعل الطاعة أو ترك المعصية. إذن هذه المسألة ترتيبها بحسب إيش؟ بحسب حال الإنسان وحسب نفسه، والنفوس مختلفة والأفعال كذلك متباينة. إن سعيكم لشتى، وكل إنسان طبيب نفسه. بعض الناس يقول لك أنا صابر، والله عندي صبر. نقول صبر على أي شيء؟ تصبر على المصيبة ما في مشكلة، تصبر على فعل الطاعة نعم عندك صبر، لكن هل عندك صبر عن ترك المعصية؟ على فعل الطاعة عندك صبر، تصبر على فعلها، خاصة إذا كانت الطاعة أمام الناس وتفعلها في جماعة، حتى ربما إما أن يكون ذلك من باب ممارات الناس أو مشاكلتهم، لكن هل عندك صبر عن ترك المعاصي؟ وأظن أن أشق قسم في الأصل أشق قسم على أكثر الناس أقول الصبر عن ترك المعاصي، هذا أشق قسم على النفوس، صح؟ ولذلك ماذا قال يوسف عليه السلام؟ لجأ إلى ربه رغم مقامه العالي ورغم نبوته ورغم كرمه، ماذا قال حينما صارت النساء يدعونه وتدعونه إلى فعل المعصية؟ ماذا قال؟ وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه السميع العليم. رأيت؟ لأن مسألة ترك المعصية والاستعلاء عن الشهوة والتسامي على النزوة شيء يحتاج إلى صبر عظيم. واضح هذا؟ طيب، هذا بالنسبة للتقسيم السابق وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من اسم شرط، وهي تجزم الفعل المضارع بعدها من يؤمن، واعلم أن من أسماء الشرط ما يجزم فعلين جميعا، وهنا في الآية جزم فعلين، الأول بالسكون والثاني بماذا؟ بحذف آخره، لأنه معتل الآخر. ومن يؤمن بالله، وقوله ومن يؤمن بالله هنا قال بعض المفسرين من يؤمن بقضائه تعالى وقدره، من يؤمن بقضاء الله وقدره فإنه يهدي قلبه، هذه جواب الشرط، وهذه النتيجة وهذه الثمرة، أنك إذا آمنت بقضاء الله وقدره هدى الله قلبك إلى أي شيء؟ جعل فيه من الطمأنينة والانشراح والاستسلام والرضا والتصبر والتحمل لهذه المصيبة ما ليس لذاك الذي لم يحقق الإيمان بماذا؟ بالقدر. قال علقمة، علقمة هذا الرجل من كبار التابعين وساداتهم، قالوا وقد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بصحابي، وهذا إشكال، كيف يولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحابي؟ إيش نقول؟ يحتمل أمرين، الاحتمال الأول أنه ولد بعيدا عن المدينة، بعيدا عن المدينة بحيث لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو صغيرا، الاحتمال الثاني أنه ربما اجتمع به لكن إيش؟ صغيرا في المهد قبل التكليف، وحينئذ هل يكون من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل التكليف صحابيا أم لا؟ ها؟ الصحيح أنه صحابي إذا كان مميزا، إذا كان مميزا مثل 7 سنوات و6 سنوات و5 سنوات، كل هؤلاء إيش؟ من أطفال الصحابة، من هم صحابة بلا شك، لكن فيما لو أتي له به وهو في المهد لم ينطق بعد، إيش نقول؟ هذا محل خلاف، لا نقول مخضر، هذا محل خلاف أيضا. طيب، وقالوا أنه سمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة، فهو من سادات التابعين وكبارهم. يقول هو الرجل تصيب، إذن يفسر الآية فيقول، وهو من علماء التفسير، علقمة من علماء التفسير وكان معروفا بالفقه أيضا، يقول هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هو الرجل، وقوله الرجل هذا من باب التغليب، قد يكون الرجل وقد تكون إيش المرأة، تصيبه المصيبة، تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ففسر هنا علقمة الآية باللازم بلازمها، لأن قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وش قلنا في الإيمان هنا؟ لا، الإيمان وش قلنا فيه؟ الإيمان بقضاء الله وقدره، فهو يعلم أنها من عند الله فيؤمن بها، فهنا فيرضى ويسلم ويقع رضاؤه وتسليمه بتوفيق من الله تعالى وهدايته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإن من آمن بأن المصيبة من عند الله على وجه الرضا والتسليم، لأن بعض الناس من يؤمن أنها من عند الله لكنه تسخط، فلا يكفي أن تؤمن أن المصيبة من عند الله، بعض الناس يعلم أن المصيبة من عند الله لكن يعترض على ربه، إما يقول بلسان المقال ليش لماذا، وإما يقولها بلسان إيش بلسان الحال. لكن الإيمان الذي طلبنا به أن نؤمن بأنها من عند الله على وجه الرضا وعلى وجه التسليم والاستسلام لهذا القضاء والقدر، وأن نعلم أنه وإن ألمنا وإن أحزننا لكن فيه خير، لكن فيه خير. وقوله يهدي قلبه هذه ثمرة غالية، أن يتحقق للإنسان هداية القلب، لأنه إذا اهتدى قلبه وبقية الجوارح تهتدي ولا ما تهتدي؟ أجيبوا، إذا اهتدى القلب هل تهتدي الجوارح؟ بلا شك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب، قال وفي صحيح، أظن نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل الكلام عما أتى به المؤلف رحمه الله من الأدلة في هذا الباب من الإيمان الصبر، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أخذنا قول علقمة، خلينا نشوف هذا، أخذنا قول علقمة، كنت في، نعم نعم، خلاص خلاص خلاص، جيد طيب الحمد لله. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قوله اثنتان في الناس هما بهم كفر، هما بهم، الباء هنا أولا الناس المراد بهم هذه الأمة، وإن كان لفظ الناس أعم في مدلوله، لكن كما تقرر قد يكون السياق معينا للمعنى، كذا أم لا؟ لكن أين السياق هنا؟ قوله هما بهم كفر، إذ لو كان الحديث عن كافة الناس لا يقال اثنتان، يقال أكثر من هذا، فقوله الناس هنا المراد بهم المؤمنون. اثنتان في الناس هما، هما الضمير يعود على أي شيء؟ على الثنتين. وقوله بهم كفر، الباء هنا يحتمل أن تكون الظرفية، كان تقول زيد بمكة يعني في مكة، وعلى هذا يكون المعنى اثنتان في الناس هما بهم أي فيهم، أي فيهم كفر. ثم معنى كيف؟ طيب، وقوله كفر أتى بها منكرة، وقد فرق علماء العقيدة بين كلمة الكفر إذا جاءت منكرة وبين كلمة الكفر إذا جاءت معرفة. وهنا قد تسأل وتقول ما الفرق؟ نقول كلمة الكفر إذا جاءت منكرة دلت على الكفر الأصغر، وهو الكفر العملي لا الكفر الاعتقادي، وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره. وعلى هذا يكون قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة، المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج من الملة. ما وجه التفريق؟ نقول لأنه أتى بالكفر هنا معرفا بأل التي تفيد الاستغراق، يعني هو الكفر الأكبر. وقوله هنا هما بهم كفر، إذن خصلتان وعملان يعدان كفرا، من كفرا عمليا يقع فيه كثير من الناس من هذه الأمة. وهذا قد يسأل سائل ويقول كيف يفعل الإنسان المؤمن، ما هو كفر أو ما يطلق عليه كفر؟ نقول اعلم أنه إذا آمن الإنسان قد يكون في قلبه شعبة من شعب الكفر، وقد يفعل شيئا مما يعد كفرا. والمراد بالكفر هنا الكفر العملي لا الكفر الاعتقادي. قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. وقال هنا اثنتان في الناس هما بهم كفر، فالمراد بالكفر هنا كفر إيش؟ عملي وليس كفرا اعتقاديا. وإذا قال قائل كيف يجتمع هذا مع الإيمان؟ نقول قد يجتمع، كما أنه قد توجد شعبة من شعب الإيمان في من كفر بالله تعالى، فالحياء مثلا شعبة من شعب الإيمان، وقد نجد كافرا بالله ويكون إيش؟ حييا، قد يكون عنده الحياء. يمكن أم لا؟ يمكن. كذلك نجد عنده الكرم، والكرم من شعب الإيمان، والشجاعة، وهذا نجده أيضا إيش؟ أو حسن الخلق، قد نجد هذا أيضا في من كفر، فيدل هذا على أن الكافر قد نجد فيه شعبة من شعب الإيمان، لكن هل تجعله مؤمنا بالله؟ لا. وهل تجعله في درجة مع المؤمن؟ لا. فكذلك نقول بالنسبة للمؤمن قد يوجد فيه شعبة من شعب الكفر وعمل من أعمال الكفار، ولكنه لا يخرجه ذلك من الملة، فتنبه. طيب، فما هي هذه؟ فما هاتان الخصلتان اللتان هما في الكفر، هما في الناس من الكفر؟ قال هنا الطعن في النسب. الطعن في النسب، الطعن في النسب ما هو؟ مثل أن يطعن الإنسان في نسب شخص، يعني أن يقدح في نسب شخص، فأقول له أنت نسبك داني، أما نسبي أنا فأنا نسبي عالي، أنت إنسان وضيع ولست بشريف، أنت لست من شرفاء البلد، أنت يعرف الأزهر كلمات تراد في المعنى، في كلمات يطلقونها على من نسبه ليس بمشهور، صح؟ ومن ذلك أيضا إذا وقع مثلا لإنسان النزوح من مدينة أو من قرية إلى مدينة، يطلق على هؤلاء النازحين سميهم ما شئت، هذا قد يلحق بذلك. لكن هناك طعن في النسب أخطر من هذا، وهو أن يقال مثلا فلان ليس ابن فلان، ليس ابنه حقيقة، وهذا أخطر، لأنه يتضمن ماذا؟ يتضمن الطعن في النسب، ويتضمن قذف الأم، قذف أمه بماذا؟ بالزنا. لأنه إذا قال فلان ليس ابن فلان، إيش معناها؟ يعني أن أمه زنت فحملت من رجل آخر ثم نسبته إلى هذا الرجل، انتبه، وهذا أخطر بلا شك، لأنه تضمن الطعن في النسب. وش تضمن آخر؟ القذف. إذن الطعن في النسب كفر، كفر عملي والاعتقادي عملي. هل هو الشاهد في الحديث؟ يعني هل هو الشاهد في الحديث بالنسبة للموضوع؟ لا، الشاهد الثاني. والنياحة على الميت، النياحة على الميت، المراد بالنياحة يعني البكاء على الميت بصوت يشبه صوت ونوح الحمام. وقال بعض العلماء النياحة على الميت البكاء عليه بتعداد محاسنه. ها؟ مثل أن يبكي عليه شخص ويقول كان وكان وكان يفعل، وكان يكرم، وكان يتحمل الحمائل، وكان يفدي الأسير، ويفك العاني، ويقري الضيف. ها؟ مع بكاء. شو سمى هذا؟ هذه من النياح، هذه من النياح. كذلك من هذا أن يصرخ الإنسان، أو كما سيأتي إن شاء الله في الكلام الذي بعده. إذن هذه هي النياحة. النياحة نوع من أنواع الكفر العملي، والنياحة تنافي الصبر على قدر الله تعالى. لأن الذي ينوح هل هو صابر محتسب؟ لا، ليس بصابر محتسب، لأنه يتسخط بلسانه. لكيف؟ نعم، بلسانه. نوع المحاسن هذا يدل على ماذا؟ كأنه يقول ها ما ذنبه، كأنه يقول لماذا يموت هذا. صحيح؟ نعم. وهذا قد يقع في الناس، نوع من النياح. حتى ذكروا أن عالما من علماء الحنابلة، وأظنه ابن عقيل ها؟ الذي شيع ولدا له كان بارا وطالب علم، توفي. فلما هموا بدفن الولد نادى مناد في من كان حاضرا في الجنازة يصرخ: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. فقال الشيخ: ما نزل القرآن لإثارة الأحزان بل لتسكينها. ها؟ هذا لا ينبغي. الطعن في النسب والنياحة على الميت. إذن النائحة على الميت أو النائح على الميت، هل هو راض بقدر الله؟ ليس براض. وهل النياحة تشمل البكاء الطبيعي؟ لا، لأن البكاء لا بد منه، الإنسان لا بد أن يبكي. ولذلك لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم ماذا قال؟ قال: والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وما نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. كما بكى الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحصل لهم ما حصل، وكذلك حصل لأبي بكر عند وفاته عليه الصلاة والسلام، وكذلك حصل لفاطمة، وحصل لأهل أبي سلمة حينما ضج ناس من أهله. فالبكاء الطبيعي قد ينفجر الإنسان بالبكاء ويكون له صوت، لكن ليس هو الصوت المحرم. ها؟ ليس هو الصوت المحرم. الصوت المحرم أن يتكلف الإنسان فيه ويجعله كنوح الحمام مما يزيد في إثارة الأحزان. فإذا أتبعه بذكر محاسن الميت فهو أشد، لأن هذا يكون نياحة وندب الاثنين، هذا ندب أيضا. قال: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كره الإمام أحمد وسفيان الثوري التعرض لمثل هذه النصوص بالتأويل حتى لا يهون من شأنها. إيش هي؟ ليس منا، فنبقي النص على ما هو عليه، ولكن إذا سأل سائل أراد أن يتحقق هل من فعل ما ترتب عليه نفي أن يكون هذا الفاعل من الأمة يكون كافرا؟ فهمتم السؤال ولا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. إنسان باع سيارة فغش فيها، هل ليس منا؟ هل المراد يصير كافر؟ ها؟ لا، لا يصير كافرا، لكن مع ذلك نحن لا نؤول. ها؟ ليش؟ حتى لا نهون، حتى لا نهون هذا الوعيد في قلوب الناس. فإنه من الحسن أن يترك التأويل في باب ذكر الوعيد، صحيح أم لا؟ من الحسن ولا مو من الحسن؟ يعني في ذكر الوعيد قد تأتي نصوص توهم بأن الذي وقع في هذا الوعيد معرض ربما للخلود في النار مثلا. قد يكون من الحسن ألا نتعرض ولا نبين، حتى يبقى الأمر على ما هو عليه من أجل التخويف، لأن الشارع قصد ذلك. الشارع قصد ما قصد؟ قصد. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر، صح؟ مدمن خمر لا يدخل الجنة وقاطع رحم. هل مراد لا يدخلها مطلقا؟ يعني الآن جاءنا هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول للناس إذا أردنا أن نذكر هذا الحديث نقول لا يدخل في الأخير؟ ها؟ هل هذا حسن؟ لا، ليس بحسن. لماذا؟ لأنه قد سيهون الأمر عند الناس. يقول على كل حال هو في الأخير سيدخل، ها؟ والمسألة لعلها لحظات، والأمر قد يكون على خلافه، لأن الإمام أحمد والثوري وغيرهما من العلماء تركوا التأويل لأنه قد يكون الأمر على ما هو عليه، بحيث أنه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فإنه لا يدخل الجنة حقيقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما تبعنا ظاهر النصوص كلما كان ذلك أسلم لنا، فنترك التأويل إلا إذا بلينا. ها؟ يوم أن خطبت، يوما كانت خطبة منذ وقت حضر فيها كثير منكم، اللي سميت بها شارب الخمر، تذكرونها؟ ها؟ إيه، هط علي وابل من الأسئلة بعد الجمعة أو يوم السبت والأحد. ها؟ كل واحد قال إنك قلت كذا، وما قلت أنا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة شارب الخمر ومدمن الخمر، وقال صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. كلها أحاديث صحيحة، لكن أراد أن تثبت يخلد ما يخلد. قلنا هذا وعيد ذكر هكذا، لكن لما بليت فصلت وبينت وقلت إن الأمر بحسب الحال، بحسب حال الشارب. ها؟ وعلى كل حال يبقى تحت التهديد بلا شك. كيف؟ لأنه قد يصدق عليه ماذا؟ قد يصدق عليه ظاهر النص، اتحقق فيه حتى وإن كان من المنتسب لهذه الملة، لكن قد تتوفر شروط وتنتفي موانع فتجعله إيش؟ يخلد في النار، قد يخلد فيها. فهمتم؟ طيب، مثل لو كان مستحلا مثلا، أو مثلا يقيض له عمل من أعمال الكفر، ها؟ يفعل شيئا مما يقتضي الكفر فيختم له به نعوذ بالله، فحينئذ يكون قد توفر فيه سبب إيش؟ للخلود في النار، حتى يصدق كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما مجرد الفعل فلا شك أنه لا يكفر أحد بذنب بدون استحلال. قال هنا أخذنا بن مسعود، لا ما أخذنا، قال: ولهما ليس منا، ليس منا، توقفنا لهذا، ليس منا من ضرب الخدود. من ضرب الخدود، المراد بضرب الخدود هنا عند المصائب، مثل عند الوفاة، عند فقد عزيز، عند حصول مصيبة. وضرب الخدود هنا يشمل النساء والرجال على السواء، لأن الأصل أن النصوص الشرعية في الوعد والوعيد وجهت لمن؟ وجهت للرجال وللنساء على السواء، لكن أغلب الحال أن الذي يفعل هذا من؟ النساء. وقوله ضرب الخدود هنا لا بد أن يقيد بأنه ضرب محمول على النياحة والتسخط، هذا ضرب الخدود. أما إذا كان ضربا طبيعيا مثل أن تضرب المرأة على خدها لدهشة أصابتها كما فعلت سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كانت تقول المرأة هكذا، هذا ليس من ضرب الخدود المذموم. وكذلك أن يضرب الرجل خد ابنه فإن هذا ليس من هذا الحديث، بل يؤخذ النهي عنه من عموم قوله صلى الله عليه وسلم وألا تضرب الوجه، فالوجه أكرمه الله تعالى ولا ينبغي ضربه. واختلف العلماء رحمهم الله في ضرب الوجه، هل هو مباح، هل هو مكروه أم محرم؟ والذي يظهر لي أنه أقرب إلى التحريم من الكراهة، الذي يظهر أنه أقرب إلى أي شيء إلى التحريم من الكراهة لما في ذلك من الإذلال والإهانة، فهمتم؟ طيب، ليس منا من ضرب الخدود في أي وقت، في وقت المصيبة ليس منا من ضرب الخدود. طيب ولو ضرب الرؤوس، ها؟ ولو ضرب على صدره كما نرى أهل الرفض يفعلون هذا مثلا، ها ها، أو على الفخذ، إيش نقول؟ المسألة سواء، لأن هذا من باب المثال فقط، ليس منا من ضرب الخدود. وشق الجيوب، الجيوب جمع جيب، وما هو الجيب؟ الجيب ليس هو الجيب الذي نعرفه في جيب القميص، الجيب هو طوق القميص، طوقه، طوق الثوب هذا. نعم، قال تعالى وليضربن بخمورهن أغطية الرؤوس على جيوبهن. ما هو الجيب يا طوق القميص والثوب، إذا شقه فإنه ليس من هذه الأمة، يقول هكذا، ها؟ كما تفعل النائحة وكثير من النساء اللاتي ينحن على الأموات تشق جيبها. وشق الجيوب، طيب لو فعل غير ذلك بالثوب، ها؟ أخذ غطاء الرأس وقال هكذا مثلا، إيش نقول؟ نفس الشيء. ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية، المراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، والدعوى بدعوى الجاهلية مثل ما كان يقوله العرب في الجاهلية إذا مات لهم ميت، تقول المرأة وانقطاع ظهرياه ومصيبتاه وكربتاه وذهاب سندي وفناء ركني وخلاء بيتي، تقول هذه الكلمات، إيش نقول؟ هذه كلها من دعوة الجاهلية، وكل قوم فيهم يعني نغمة كما يقولون، كل قوم فيهم نغمة إذا دعا بدعوة الجاهلية. أيضا هذه من كبائر الذنوب، ما الدليل على أن هذه الثلاثة من كبائر الذنوب؟ لأنه رتبت عليها عقوبة خاصة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا. طيب لو أنه إذا أصيب بمصيبة صار يكسر الأواني ويكسر البيت ويأخذ التلفزيون ويكسر، أو ربما يضرب يده في الزجاج، إيش نقول؟ هل يلحق بهذا؟ نقول يلحق، مثلا جاءه خبر وفاة شخص فأخذ الأواني وبدأ يكسر، ها؟ الحكم سواء، لأن كل هذا من الحركات التي يفعلها الإنسان إيش؟ تسخطا على قدر الله وعدم الصبر على أقداره تبارك وتعالى، لأن هذه الصورة من صور إيش؟ من صور الجاهلية، وفيها إثم أكبر، لأنها فيها إتلاف للمالية، والإسلام جاء بتحريم إتلاف المالية، كما قال سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن أربع: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولقوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا يتولى إضاعته بنفسه، لأن قد تكون أواني غالية، وهذا موجود، يأخذ جهاز مثلا، جهاز غسالة أو ثلاجة أو تلفزيون فيكسره. التلفزيون قد نقول على كل حال لا نقول جيد كسره، لأنه قد ينتفع به فيما أباح الله، فلا يجوز كسره، لأن هذا من الإتلاف، إتلاف المال المحرم. وهل هذا الذي يفعل ذلك صابر على قدر الله؟ أجيبه: ليس بصابر على قدر الله، ليس بصابر على قدر الله. فهو ربما يغتاظ، لا يأبى أن يضرب نفسه بصفعة فيلطم خده ويشق جيبه، لكنه يتصرف بتصرف آخر. والشريعة لا تفرق بين متماثلين، فما دام أن العلة واحدة والدافع واحد فكذلك يكون الحكم واحدة. فهمتم السؤال؟ لو فعل هذا غضبا، إذا لم يكن في مقام استقبال المصيبة، مصيبة الوفاة مثلا، فأمره أهون، أمره أهون، يعني مثلا إذا استثير غضبه. أما إذا كان في مقام المصائب، لأن ضرب الخدود وشق الجيوب قد يكون لأقل من الوفاة، ليس شرطا أن يكون بسبب خبر الوفاة، قد يكون بسبب خبر الطلاق مثلا، أم يأتيها الخبر بأن ابنتها قد طلقت، ها صحيح أم لا؟ قد يقع هذا، ليس بشرط أن يكون عن خبر الوفاة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. قوله: إذا أراد الله بعبده الخير، أولا نتكلم عن هذا الفعل الذي يدل على ثبوت صفة الإرادة لله عز وجل. وإرادة الله تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. واعلم أن إرادة الله الشرعية لا تكون إلا فيما يحب، وهذه قد لا تكون، صح؟ إرادته الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه، فلا يريد الله تعالى شيئا شرعا إلا وهو يحبه، لكن قد لا تكون. وكيف ذلك؟ الله يريد الصلاة شرعا أم لا؟ يريد أن يكون عباده مصلون كذا، فأرادها شرعا، لكن هل تكون من كل عبد؟ ها؟ لا تكون. أما الإرادة الكونية فإنها تكون في الشيء الذي يحب والشيء الذي لا يحب، وهذه لا بد من أن تكون أم لا؟ ها؟ لا بد من كونها. تنبه للفرق. فمثلا الكفر كونا لا يحب شرعا، لا يحبه الله تعالى، ها؟ وكونا يحب أن يكون في هذه الدنيا، ولكنه لا يرضى، ولا يرضى لعباده الكفر، وهو كائن في من كتب عليه الشقاء ككفر أبي لهب، صح؟ فمثلا الإيمان بالنسبة لأبي لهب مراد شرعا، صح؟ وغير مراد الإيمان، الإيمان من أبي لهب مراد شرعا، هل كان؟ لم يكن. وهل كان كونا؟ هل أراده كونا؟ الله هل أراده كونا؟ لا إله إلا الله. هل أراده كونا من أبي لهب؟ الإيمان. الكفر، الكفر هل أراده شرعا لأبي لهب؟ لا. هل أراده كونا؟ نعم أراده كون. لاحظ فأي نوعي الإرادة هنا؟ اقرأ الحديث. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، هذه كونية بارك الله فيكم. الإرادة الشرعية كيف تعرفها؟ تعرفها بأن ما ترتب عليها شرع مأمور به، شرع مأمور به. وهنا يقول إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، الجملة شرطية تكون من شرط وجوابه. فالعقوبة هنا من من من أقسام الإرادة إيش؟ الإرادة الكونية. وقوله بعبده، هل بعبده العبودية العامة التي يتصف بها المؤمن والكافر والبر والفاجر، أم المؤمن فقط؟ الثاني، الثاني. ويعين ذلك ما أتى بعد هذه الجملة في جواب الشرط حين قال عجل له العقوبة في الدنيا. العقوبة ما يكون جزاء للمسيء، كل جزاء للمسيء يسمى عقوبة في الدنيا. وتعين أن يكون هذا العبد من المؤمنين ممن لهم العبودية الخاصة، أن من لم يكن لله عبدا عبودية خاصة قد لا يعجل الله له العقوبة في الدنيا. لماذا؟ لأنه يريد أن يؤخرها له متى؟ في الآخرة، في الآخرة. ولذلك نقول الله تعالى يمهل ولا يهمل، وإمهاله لمن لم يكن عبدا له عبودية خاصة هل هو رأف به أم من أجل أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر؟ لا، ولو الثاني، الثاني من أجل أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، ها؟ لكن يظن هذا المتمرد أنه على خير وأنه ناجي، أنه على خير وأنه ناجي. فقوله إذا أراد الله بعبده الخير، ما هو الخير هنا؟ هنا المراد بالخير أن لا يؤاخذ في الآخرة بذنب، ولذلك قال عجل له العقوبة في الدنيا. إنسان يقع في ذنب، ها، من أهل الإيمان فيعاقب عليه في دنياه، إيش نقول؟ أراد الله به خيرا. لماذا أراد الله به خيرا؟ لأن عذاب الآخرة أشد وأبقى، ولا عذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. فعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، لأن عقوبة الآخرة تختلف عن عقوبة الدنيا في شيئين، صح؟ في زمنها وفي كيفها، في زمنها وكيفها. أما في زمنها ففي قوله تعالى أبقى، وفي كيفها أشد، أشد. ولذلك كان الذي يقع في حد من حدود الله فيقام عليه في الدنيا، فإن الله لا يجمع عليه عقوبة الدنيا والآخرة. الذي تنزل به العقوبة الشرعية الرادعة كالسارق والزاني والقاذف والقاتل، ها، والمحارب لله ورسوله، أهل الحرابة، قطاع الطرق، وكل هؤلاء الذين تنزل بهم، وشارب الخمر، ها، كل هؤلاء الذين تنزل بهم العقوبات الرادعة، هل يجمع الله عليهم عذابا في الدنيا والآخرة؟ لا. وهذه من رحمة الله عز وجل أن لا يجمع على عبده عقوبتين، عقوبة الدنيا والآخرة. فإذا أقيم عليه في الدنيا رفع عنه الحد في الآخرة والعقوبة في الآخرة. إذا أراد الله بعبد الخير، بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. اللهم عافينا. إذا أراد بعبده الشر، أي نوع العبودية هنا؟ هل هي العبودية الخاصة أم العبودية العامة؟ الأصل أنها العبودية العامة، يعني أنها تشمل المؤمن والكافر، بخلاف الأولى، بخلاف الأولى، الأولى الأقرب أنها عبودية خاصة لأن الله أراد به خيرا، لكن الثاني قد يكون من عباد الله المؤمنين لكنه فعل من الجرائم والعظائم ما أمهله الله عز وجل ها من أجل أن يقتص منه في الآخرة، كالظلمة والطغاة المنسوبين للأمة وغير هؤلاء. نقول إذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، يعني أنه إذا أذنب ذنبا لا يوافيه به إلا يوم القيامة، يعني لا يجازيه، يوافي أي يجازي، لا يجازيه به في الدنيا بل يجازيه به متى؟ يوم القيامة، يوم القيامة. وإذا جازاه بذنبه يوم القيامة إيش نقول؟ نقول هل أراد به خيرا وإلا أراد التنكيل والتعذيب؟ الثاني، بل وما ويزيد ذنب وتزيد عقوبة الآخرة على عقوبة الدنيا بأن عقوبة الدنيا قد تكون مستورة، قد تنزل على العبد مصيبة ها ويكون قد ستر الله عليه، يصاب مثلا في بلد بعيد عن أنظار الناس، أو في مال مخفي، أو في شيء لا يظهر، لكن عقوبة الآخرة فيها خزي وفضيحة يفضح العبد بها على رؤوس الأشهاد، نسأل الله السلامة والعافية. وهل العقوبة هنا من لازمها أن تكون بدنية أو مالية أو قد تكون دينية؟ فهمتم السؤال؟ يعني هل لابد أن تكون في المال؟ احنا المشكلة دائما نحسب بهذا، هل لابد أن يصاب في ماله ها؟ ليس، هل لابد أن يصاب في بدنه؟ ليس بالضرورة، قد يصاب في دينه، صحيح أم لا؟ قد يصاب في دينه، بل إن أعظم مصيبة مصيبة الدين، لأن مصيبة المال هينة مهما كانت، لأن المال معوض والبدن قد معوض أيضا، قد يشفى الإنسان ها؟ قد يعيش حياة ولو كان عنده ألم أو مبتور عضو لا حرج، لكن مصيبة الدين هذه لا جبر فيها، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا بعض الناس يصاب في دينه، مثاله أن تهون المعاصي في قلبه، فإذا هانت المعاصي في قلبه هذا دليل على أن الله أصابه في دينه، كذلك مثلا أن يصرفه عن طرق الخير، أن يصرفه عن طلب العلم بعد أن كان قد بدأ، هذه من المصائب التي أصابه الله تعالى بها، أن يكون في حظيرة طيبة ومجلس طيب يستفيد منه يا مالك، يستفيد منه ويتعلم ويتقرب إلى الله تعالى فيزداد علما ونورا ورفعة عند الله كل يوم ها؟ فيقدر الله عليه بذنب أذنبه أنه يحيده عن هذا المجلس فيجلس مجالس أخرى ها؟ بزعمهم أنها مجالس علم لكنها مجالس سخط ولغو وخوض في آراء الفضلاء والعلماء والدعاة وغيرهم ها؟ أو ربما يكون يجلس مجلس يتعلم فيه العلم الصحيح على الطريقة الصحيحة مشافهة، يختصر بهذا المجلس الوصول إلى العلم وإذ به يظن أنه الآن سيطلب فيتوجه إلى الكتب، هذه مصيبة في الدين بلا شك، هذه من مصائب الدين. فكون الإنسان يصرف من الأفضل إلى المفضول هذه حالة، أن يصرف من الأفضل إلى المفضول، أو أن يصرف من فعل المستحب إلى تركه، أو من فعل الواجب إلى تركه، أو من ترك المحرم إلى فعله، كل هذا من المصائب في الدين، وهي كلها بسبب الذنوب، وهذه لا ينبغي أن يستهين بها الإنسان، لأن الإنسان قد يسترسل قل لا بأس وهي هينة والأيام طويلة أمامي والشباب ما زال طويل وأنا ما زلت شاب وسوف أتدارك ها؟ فيلهيه الأمل ويسول له الشيطان يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، حتى يأخذه الله تعالى على هذه الحال فيخرج من الدنيا وقد أصيب في دينه، نسأل الله السلام والعافية. ليست الضرورة بمصيبة الدين أيضا أن ينحرف، يعني يكون مسلم يصير كافر، وهذا أشد المصائب بلا شك في الدين، لكن قد يكون مثل الذي ذكرت، هذه من المصائب في الدين. يكون الإنسان مثلا إذا سمع القرآن اقشعر جلده واهتز قلبه تحركت جوارحه، نعم يلين قلبه بمجرد أن يسمع ذكر الله سبحانه وخاصة كلامه العظيم، فتمر به فترات بل فترة طويلة بعد أن كان وكان، وإذ به كأن شيئا لا يقرأ عليه. هذه من المصائب في الدين، سببها الذنوب، سببها الذنوب والمعاصي، وأن الله تعالى أصابه بهذه المصيبة، عافانا الله وإياكم. نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل الكلام عما جاء به المؤلف رحمه الله تعالى من الأدلة في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده، أي إرادة هذه؟ هو صالح ايش أخذنا؟ أخذنا شرح الحديث كله. ولكن هل شرحنا الحديث الماضي، حديث أنس كله؟ شرحنا أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. مش معنى حتى يوافى به؟ طيب حتى يجازى به يوم القيامة. طيب حتى يوافى به يوم القيامة، يوم القيامة لماذا سمي بذلك؟ سمي بذلك لثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. الوجه الثاني أنه اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد ليشهدوا على العباد بما عملوا كالملائكة ونحوه، كما قال تعالى: ويوم يقوم الأشهاد. الوجه الثالث أنه سمي بذلك لأن الله تعالى يقيم فيه الوزن بالقسط في وزن أعمال عباده، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذا الحديث نستفيد منه فوائد: أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فإنه لا ينبغي أن ينظر إليها نظر المتعجب، بل ينبغي أن يحسن الظن بربه، لأنه قال هنا: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. فإذا صادفت هذه العقوبة ذنبا فهو لأي شيء؟ فهو لإزالة أثره ولتكفيره. وإذا لم تصادف ذنبا فإنها لتمحيص القلب وابتلائه. بمعنى يعني إذا أصابك الله بمصيبة، ما الذي عليك أن تصنع؟ أن تحاسب نفسك، أول شيء أن تحاسب نفسك. طيب إذا حاسبت نفسك وغلب على ظنك أنك على خير وعلى طاعة، فاعلم أن هذا من الابتلاء والتمحيص، لأنه قد ابتلي من هو أفضل منك وخير منك وأرفع مكانة منك عند الله تعالى، وهم من؟ الأنبياء. فالله تعالى يبتلي أنبياءه وأولياءه وأحبابه لا انتقاما منهم ولا كرها فيهم ولا بغضا لهم، بل ليرفعهم عنده إلى مقامات لا ينالها غيره. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشتكي، ماذا قال له من دخل عليه؟ قال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إنني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. لماذا؟ يعني أن ألم النبي صلى الله عليه وسلم في المرض كان أشد من ألم رجلين. السبب: مع أنه أحب خلق الله إلى الله، ها، حتى يرتقي إلى مقامات عالية، يرتقي إلى أعلى مقامات الصابرين. وما حصل للأنبياء من شتى أنواع الابتلاءات يدل على ماذا؟ يدل على حكمة الله سبحانه البالغة في هذا الابتلاء وهذا التمحيص. فالأنبياء إذا تأمل الإنسان حياتهم وسيرتهم يجد أنهم ابتلوا بشتى أنواع الابتلاءات. المرض ابتلوا به، ها؟ كلكم يعرف ما حصل لنبي الله أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقد طال به المرض زمنا، سنوات متعاقبة متتالية طويلة، وليست أياما أو أشهر، إنها سنوات. وقد ألزمه المرض الفراش، ما هو أنه أضعفه فقط، لا، ألزمه الفراش فصار لا يطيق الحركة. وهذا لا شك أنه ابتلاء عظيم. نعم، الواحد منا إذا ابتلي بألم أو وجع قد تحدثه نفسه مع ما يجده من وساوس الشيطان. لماذا؟ والله يريد أن أؤدي الصلاة في المسجد، والله يريد مني أن أدعو إلى الله، والله يريد مني أن أطلب العلم، وأنا أحب أن أفعل ما يقربني إليه، وأنا أحب أن أرضيه، وأنا ما أريد بصحتي أن أستعين بها على معصيته، أنا ما أريد بهذه الصحة إلا الطاعة. يجد هذا كله في نفسه، لكن ليعلم أن الله تعالى يمحصه ويبتليه، وليستبشر في الحقيقة، لأنه إذا كان محافظا على طاعة من الطاعات حال الصحة، فإنه إذا ابتلي اليوم فإن الله لا يحرمه أجرها. ولذلك كان من حافظ على صلاة الجماعة ثم تخلف عنها بسبب المرض أو السفر، فإن الله تعالى يكتب له أجرها كاملا. صح؟ نعم، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن هذا كله خير. غير المرض، الخوف، خاف الأنبياء أم لا؟ خافوا وخوفوا في بيوتهم وفي بلادهم ومن قبل الأشراف والكبراء والوزراء والرؤساء، من قبل الظلمة وحزب الظالمين قديما وحديثا. خوف، وهم أنبياء مؤيدون بالمعجزات، وهم أحب الناس إلى الله. وهل ابتلوا بالسجن؟ أجيبوا: إيه نعم، منهم من سجن في بيته، ومنهم من سجن في سجن مع من؟ مع بقية الناس، كما حصل ليوسف عليه السلام، ها؟ لأنه تطهر عن فعل الوقوع في الفاحشة. هذه كانت جريمته عندهم، فلبث في السجن بضع ساعات، ولا بضع أيام، ولا بضع شهور، أم بضع سنين؟ سنين، والسنة فيها 365 يوم، وهو لبث في السجن. على المشهور عند أكثر المفسرين أنها 7 سنوات، وهو نبي كريم، بل ابن نبي كريم، مؤيد من عند الله تعالى. لكن انظر التمحيص والابتلاء، التمحيص والابتلاء، الإخراج من الديار والطرد من البلاد والإبعاد من الوطن. ها أجيبوا جماعة، هل فيه نبي ما ابتلي بهذا الابتلاء؟ ماذا حصل لإبراهيم؟ ها طردوه من بابل وأرادوا أن يحرقوه، وبابل بلده وموطن وموطنه ومسقط رأسه ومدار الصباه، وأخرجوه صح؟ انظر ماذا حصل له، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ها كذلك ما حصل له مع طاغية مصر ومع امرأته، هذا ابتلاء عظيم بلا شك، لأنه خوف في عرضه، فالمسألة ليست هينة. وما حصل له مع علي حران بالشام، ها وما حصل له من بعد الشقة ومن ترك الأهل والولد بواد غير ذي زرع، كل هذا ليس بهينة. لكن نحن المشكلة أننا نقرأ هذا نظنها قصص، يعني مجرد قصص فقط. وقل مثل ذلك، يعني أضف إلى هذا إذا كان هذا النبي رسولا ما يلاقيه من أذى الناس، من أذى في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، يعني زيادة على هذا، زيادة على هذه الابتلاءات، يبتلى بماذا؟ يبتلى بكيد الكفار وكيد الفجار وأذاهم وسبهم وضربهم وما أشبه ذلك من أنواع البلاء. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجد ابتلاء في هذه الدنيا إلا ابتلي به، ابتلي بالفقر والجوع والطرد من الديار وفقد الأحبة. فقد الأحبة أم لا؟ نعم، فقد أحب زوجاته إليه، وفقد من؟ فقد ابنه، وفقد عمه وابن عمه وبعض زوجاته وأصحابه وتلاميذه. نعم، وبماذا ابتلي أيضا؟ دبروا له المؤامرات لقتله، فتارة بضرب بالسيف وتارة بوضع السم، ها؟ بل إنه سجن، سجنوهم لا؟ كيف؟ ها؟ حينما ألجأوه إلى شاب أبي طالب 3 سنوات متتالية كاملة، وكذلك ما لقيه من أهله، من عمه أبي من؟ أبي لهب، وغير ذلك من شتى أنواع الابتلاءات، وما لقيه من المنافقين وما قالوا فيه وما رموه به وما رماه به أهل النفاق في فراشه، كل هذا علاوة على أي شيء؟ على أذى الدعوة وعبئها وعبء حمل الرسالة وتبليغ الدين. كل هذا يدل على ماذا؟ على أن الابتلاء سنة ماضية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد: إن أشد الناس ابتلاء من؟ الأنبياء، ثم الذين يلونه. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء، يزاد له في الابتلاء. طيب لو قال قالنا إذن لا أحتاج أن أصلي بديني، خلي خفيف بس، ماذا نقول؟ هذه أشد وأعظم. وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب بلاء، على حسب إيش؟ على حسب دينه. ولا يزال البلاء بالمرء لا يفارقه حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. هذا موقف المسلم بالنسبة فيما لو أصيب بمصيبة، ويمكن أن تكون بذنب، ولذلك ينبغي أن لا تنظر إلى نفسك نظرة إعجاب، لأن هذا من تزكية النفس. لا تقول أنا وش ماذا أفعل، الصلوات 5 في المسجد لا تفوتني تكبيرة الإحرام، الصيام أصوم 2 و5 وأحافظ على السنة، واللحية موجودة، ها وبقية الأذكار كذلك، وأقرأ القرآن وأحضر في مجالس الذكر وأطلب العلم، أش ذنبي؟ نقول إذا نظرت إلى نفسك هذه النظرة فأنت على خطر، لأنه يقع منا ذنوب نحن لا نبالي بها، إما بنظر إلى محرم أو بما يقع في القلب من ظنون سيئة أو أمور الله أعلم بها، ولعلها ذنوب قديمة أيضا سابقة. ثم من الذي قال لك إنما تقوم به من الأعمال قمت به على وجه تام؟ إنك إذا لم تقم به على وجه تام وأنت على علم بأنه ينبغي لك أن تتم فأنت مذنب. فكم من إنسان متلبس بيش متلبس بطاعة فيما يظن لكنه يعصي الله فيها. ولذلك قالوا قديما إن كثيرا من الاستغفار يحتاج إلى استغفار، فهناك استغفار يحتاج إلى استغفار. نعم استغفار تستغفره ربك لكنه ليس على وجه مقبول، فإنك تحتاج إلى أن تستغفر الله تعالى على هذا الاستغفار. إذن قل إما أن يكون هذا بذنب وهذا هو الأولى إذا نزلت العقوبة أو المصيبة أن نقول إن هذا إيش؟ إن هذا بذنب اغتم ابن سيرين وأصابه الهم وضاق صدره فقال والله إني لوجدت أثر ذنب اليوم اقترفته منذ 40 عاما. صح؟ عجيب. والرجل الآخر الذي حرم قيام الليل أكثر من 6 أشهر قال لأنه نظر إلى عقب امرأة. ليش؟ عقب القدم ما ولا شيء آخر. فهكذا كان القوم يرون أن المصيبة ليست مقصورة على أن تكون في الدنيا في مال أو في صحة بل في الدين أيضا. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وهذا يوجب أن نكون على حذر وخوف ووجل وإشفاق. كيف ذلك؟ أن الإنسان إذا عصى الله تعالى ولم يعاجله الله بعقوبة أن يقول نعم إن الله ستر، ولكن لا يستدرج ما يقول خلاص هو ذنب مغفور واستغفرنا وانتهى الأمر، بل قد تؤجل العقوبة إلى الآخرة ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. عظم الجزاء ما عظم البلاء، يعني كلما عظم البلاء عظم الجزاء عند الله، لكن بشرط. بشرط ماذا؟ بشرط أن يصبر. أما بلا صبر فإنه قد يعظم البلاء وليس لصاحبه جزاء، فلا بد من الصبر. والصبر أيضا ينبغي أن يقابل البلاء، فإذا كان البلاء عظيما والصبر قليلا لا ينفع. قد يكون عنده صبر لكن ليس عنده صبر كثير، فصبره لا يقابل بلاءه. إذن هذه 3 أشياء تتساوى. البلاء ينبغي أن يتساوى مع أي شيء؟ مع الصبر. والجزاء يكون مع عظم البلاء، وما عند الله خير. والله تعالى يجازي الصابرين كما قال الصابرين بغير حساب. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. شوف هذا الحديث، حديث محمود بن لبيد هذا عند أحمد وغيره. إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا أحب الله تعالى قوما ابتلاهم، ولم يقل إذا أبغضهم أو إذا كرههم، لا العكس. إن الله إذا أحب قوما